جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كنت أقرأ القرآن سرا ولا أحرك شفتاي، فنصحني أحد الإخوة بأن قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين لا تعتبر قراءة بل تدبر، فهل هذا صحيح؟ نعم، ما أرشدك إليه أنه القراءة لا بد أن تكون بالصوت، إما بصوت مسموع أو بالمخافتة. أما إمرار القلب، إمرار النظر بالقلب، فهذا لا شك أن لك أجر، لكن ليست هي القراءة التي رتب عليها الأجر، أجر التلاوة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة الغسل من الجنابة كاملا؟ الغسل قسمان: مجزئ، وهو أن تفيض الماء على جميع بدنك، أن تسمي وتنوي وتفيض الماء على جميع بدنك. أما الغسل الكامل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن تبدأ بغسل ما أصابك من الأذى، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، وإن أخرت غسل رجليك فقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن توضأت وضوءا كاملا فهذا أكمل. ثم تغسل أصول شعرك 3 مرات، تروي الماء أصول الشعر، ثم بعد ذلك تفيض الماء على الجزء الأيمن من بدنك، ويحصل الإسباغ الكامل، ثم الجزء الأيسر، ثم تكون بهذا قد أكملت غسلك الكامل. فإن كنت أخرت غسل رجليك في الوضوء فتغسلها حينما تكمل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو مفهوم الغسل الكامل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 11 ركعة أو 23 ركعة، ولماذا في الحرم؟ الأفضل لمن في بيته أن يكون 11 ركعة بتؤدة كما قالت عائشة. أما مفهوم العدد، الناس اليوم أصبحوا ينظرون إلى الصور لا إلى الحقائق، والصحابة ينظرون إلى الحقائق لا إلى الصور. إن حديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ثم قالت: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذا كانت هذه، إذا أردت الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الصلاة التي صلاها. قد قال حذيفة: صليت معه فابتدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وكان يصلي حتى تتفطر قدماه. أما إذا كنت يعني تنظر للأحد عشر فقط وتصليها في نصف ساعة مثل المساجد الأخرى، أقل يعني المساجد الآن التي تأخذ 11 مساجد سائر في المدينة أو غير المدينة، يعني تقريبا 20 دقيقة، وليس فيها الله أكبر الله أكبر، ويقرأ آيتين. ثبت عن عمر رضي الله عنه ثبوتا لا شك فيه أنه أمر بأبي وتميما الداري أن يصلي 23 ركعة، وكانت طويلة. ثم جاء معاوية وجعلها 39، نظرا لأنه أمر القراء أن يخففوا القراءة وأن يطيلوا الركوع والسجود. فإذا منظار الصحابة هو منظار الصورة الحقيقية لا الصورة الظاهرة من العدد. ولهذا الذي أقول إن في عهدنا الحاضر الأفضل إذا كنت في المدينة أو في مكة أن تصلي في الحرم 23 ركعة، أما تذهب إلى مسجد آخر لأنه تظن أنه يصلي 11 لأنها هي التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا، هذا أمر الحقيقة، يعني أخذ بالصورة لا بالباطن والحقيقة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تكبير الإمام كاف مع وجود هذه الأجهزة مكبرات الصوت، فلماذا يكون التبليغ بعده؟ العلة هذه أو المناط هي التي يخالفك غيرك فيها، ويقولون إنه لا زالت الحاجة موجودة إلى المبلغ، لأن بعض الأماكن يخفض فيها الصوت الإمام، وقد ينقطع الميكروفون الذي للإمام، لأنه الميكروفونات التي للإمام غير التي للمؤذنين. فقد وحصل مرة من المرات أن خلل في الميكروفون الذي عند الإمام، وسمع الناس تكبيرة المؤذن في صلاة العصر فيما أظن، فالحاجة لا زالت باقية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سيدة مغربية، لكن نحن نود أن إخواننا من المؤذنين يعني أن لا يطيلوا في، يعني أن يقول الله أكبر بدون التمطيط والإطالة في، وقد بلغوا مرارا، نسأل الله جل وعلا الاستجابة وأن ينشرح الصدر إلى ذلك. والإنسان إذا أتاد شيئا صعب عليه أن يعدل نفسه عنه. جزاكم الله خير. تقول السائلة: امرأة من المغرب لا تستطيع صوم رمضان بسبب المرض، فهل تستطيع أن تخرج الصدقة في الحرم، حيث أنها موجودة الآن في الحرم حاليا، وكم يكون المقدار في المملكة العربية السعودية بالريال؟ إن كان هذه المريضة يعني لا ترجو في علمها وغالب ظنها شفاء بعد رمضان في أي وقت من الأوقات، مثلا نرفض، قالوا الأطباء والله الشفاء يحتاج 4 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، فتؤجل وتقضي. أما قال الأطباء لا، أنت ما يصلح لك الصوم، أنت يضرك الصوم أو يشق عليك مشقة كبيرة، فهي في هذه الحالة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، تطعم عن كل يوم مسكين، وهي بالخيار إن أرادت أن تطعم عن كل يوم أو أن تؤجل إلى آخر الشهر ثم تطعم عن 30 يوما، لكن الأفضل المبادرة عن كل يوم بيومه. إذن ما هو الإطعام؟ إذا كنت في المدينة فأطعمي، مثلا اشتري من المطعم أرزا مع شيء من اللحم وأعطيه فقيرا، يعني بمقدار ما يطعم أو يشبع الفقير، وهو نصف صاع، لا بد أن يكون مقداره نصف صاع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم العمل في الصيدليات المنتشر بها صور ذوات الأرواح؟ الصور ذوات الأرواح سواء كانت لها جرم أو في صورة كلها محرمة، لعموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير إلا لحاجة أو ضرورة، مثل حفيظة، الرخصة، وأشبه هذه الحاجات. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يقال يكفي السماء السابعة قربها من الله جل وعلا، وهل هي أقرب من غيرها إلى الله جل في علا؟ الله سبحانه وتعالى يستوي في علمه القريب والبعيد، ما يجوز هذا الكلام، هو قريب من عباده جل وعلا، أقرب إليه من حبل الوريد، فهو مع عباده بعلمه، وهو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استعمال صبغة الشعر للرجال والنساء؟ الصبغ من السنة اللي هو الشيب. وقد ورد أورد الشوكاني في نيل الأوطار كثيرا من الأحاديث وعن السلف وعن الصحابة يدل على أن تغيير الشيب سنة، لكن يغيره بالكتم، بالحمرة، بالحنة، ويتجنب السواد الذي كحواصل الحمام، فهذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر وجنبوه السواد، وفي حديث في سنن أبي داود أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استعمال المعجون في نهار رمضان؟ أما من حيث الجواز فإذا كان الإنسان يعلم أنه لا يدخل في جوفه شيء من هذا المعجون فهو جائز، لكن الأفضل له أن يؤخره إلى الليل قبل السحور، يعني بعد السحور وبعد الإفطار، حتى لا يعرض صومه للإفساد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم إلى طلاب العلم الذين ينشغلون بالجرح والتعديل ويقدحون في العلماء وينفرون منهم وهم أهل السنة؟ أذكرهم بآية: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفي هذه الآية غنية عن كل قول قائل آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للعقيقة شروط؟ العقيقة ليس لها شروط إلا ما يتعلق بالسن، يعني أن يكون سنها ما يجزئ في الأضحية، وأن لا يكون فيها عيب لا يجزئ في الأضحية، يعني ما يصح التضحية به فهو الذي يعق الإنسان به عن الجارية شاه وعن الغلام شاتين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل اللغة تساعد على تفسير أيام معدودات بشهر رمضان وقد ورد في سورة الحج أيام معدودات؟ نعم، لأن السياق دائما يدل على الفهم، ولهذا لا بد أن ينظر للسباق واللحاق وينظر للسياق الواردة فيه الآية. انظر الآن مثلا إلى لفظ الأمة، يعني الله جل وعلا يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ويقول: وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، ويقول: إن إبراهيم كان أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، ووجد من دونهما أمة من الناس في سورة القصص. أمة أمة أمة أمة. إذن وش الذي يفسر؟ نقول مثلا في سورة هود: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى مدة من الزمن، لأن المعنى واضح: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، فهي في الإطلاق هي تطلق على هذا لكن دل عليه السياق. وادكر بعد أمة، أي بعد مهلة من الزمن، لكن لما نجي مثلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، لأن الأمة في اللغة تأتي بمعنى الملة، تأتي بمعنى المدة من الزمن، وتأتي بمعنى الإمام المقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس. فاللغة والسياقات تدل، وهذا في علم التفسير يسمى علم الوجوه النظائر وعلم السباق واللحاق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي التكلم مع أخت تزوجتها بكلمة مع أبيها وكان هناك شاهدين ولكن ليس هناك عقد مكتوب؟ هذا السؤال اقرأ. يقول هل يجوز لي التكلم مع أخت تزوجتها بكلمة مع أبيها وكان هناك شاهدين ولكن ليس هناك عقد مكتوب؟ أما أن تكلمها كلام عادي هذا لا بأس به، لكن هي لازالت أجنبية، لأنه إن حصل الإجابة القبول الذي هو ركن لكن الشروط مختلة، فلم يكن هناك شاهدان، والشاهدان لا بد منهما لصحة العقد. يعني الآن وجد الولي ولم يوجد الشاهدان، فلا زال العقد لم يكتمل بعد. يقول مع وجود الشاهدين لكن ما في عقد مكتوب. إذا وجد أن والدها قال له زوجتك ابنتي، قال هو قبلت وكان هناك شاهدان يشهدان على هذا العقد، فهذا هو العقد حتى لو لم يكتب. يقول لي أب ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وأمرني أن أحلق اللحية فعصيته وقال لي إنه ليس راضيا عني، فهل علي وزر؟ بل لك الأجر العظيم ولك الرفعة والسيادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا فاسق أمرك بأمر فيه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تطعه ولا كرامه، لكن أحسن إليه وصاحبه بالمعروف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندنا مسجد في مدينتنا منحرف عن القبلة، وهذا الانحراف وجدناه عن طريق الأقمار الاصطناعية 30 درجة، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وما هو أقصى انحراف للقبلة لصحة الصلاة؟ وإذا الانحراف البسيط يمنة ويسرة، الفقهاء قالوا ولا يضر انحرافا يسيرا ولا يمنة ويسرة، لكن هذا الانحراف ليس بسيط درجة 30، لكن أنت داخل المسجد أصلح الصفوف حتى يأتدل الانحراف، مو بلازم أن المحراب هذا أصلا لا أصل له في الشرع، وإنما شيء أخذه الناس بالتاريخ الإسلامي فهو لا بأس به. ما نقول مثل ما يقول بعض يعني طلبة العلم أنه بدعة، لكن داخل المسجد أصلح الصفوف بمقدار يعني حتى تأتدل القبلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أريد أن أعتمر مع عائلتي، فهل أغتسل وألبس لباس الإحرام من الشقة التي أسكن فيها وأمر على الميقات وأعقد النية في السيارة؟ لا بأس، لا بأس أن تتجهز حتى تلبس الإحرام. يا أخوان يعني أحي لبس الإحرام هذا بدون أن يعقد الإنسان نية هو لا زال ما بعد دخل في النية، لنفرض أنه لبس الإحرام ثم طرأ له طارئ وفسخ الإحرام، هو ما يعتبر دخل في الإحرام. متى يدخل في الإحرام؟ يدخل في الإحرام إذا نوى وقال لبيك عمره بهذين الأمرين. فبنقول لا تدخل في النية حتى تأتي الميقات، وإذا أمكنك أن تصلي ركعتين، ركعتي وضوء ركعتي المسجد، ثم إذا سلمت انو وقل لبيك عمره ثم لبيك اللهم لبيك تلبية المعروفة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أمي لا تستطيع الطواف والسعي، فأنا أطوف وأسعى بها بالعربة، فهل يكون طوافي وسعي مع طواف وسعي أمي أو كلا على حدة؟ لا، كل ينوي له، والصحيح في هذه الحالة أن لكل نيته حتى لو كان حتى طواف المحمول، إذا كان المحمول له نية فإن كل واحد تجزئه نيته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل مات أخي وترك أولاد وبنات، وبعد ذلك مات أبي وترك أولاد وبنات، هل أولاد أخي يدخلون معنا في الميراث؟ عده يقول مات أخي وترك أولاد وبنات، وبعد ذلك مات أبي وترك أمي وأولاد وبنات، هل أولاد أخي يدخلون معنا في الميراث؟ يعني هو مات أخوه، نعم، وترك أولادا ذكورا وإناثا، نعم، ثم مات أبوه، أبوه هو، فالولد الذي مات هذا لم يكتب الله جل وعلا أن يدخل في الإرث، فهو لا يدخل، وأولاده لا يدخلون مع وجود أمامهم اللي هم أولاد الجد، لأنهم يحجبونهم، لأن ابن الابن محجوب بالابن سواء من الذكر أو الأنثى، لكن عاد يأتي ابن الابن وبنت البنت إذا في أمر آخر لها النصف، لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث، وابن الابن يكون معصبا إذا مثلا وجد بنتين أخذن الثلثين أو بنت أخذت النصف، وأصبح ابن ابن فهو معصب يأخذ الباقي، لكن في هذه الحالة ما دام فيه ذكور وأناث فهم أسقطوا أولاد الابن الذي مات قبل أبيه. إذا لهم وصية أوصى جدهم لهم فلا بأس، لأنهم ليسوا وارثين، فما دام أن هذه الوصية في حدود الثلث فهي نافذة، في أكثر من الثلث لابد إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم المسح على الجورب؟ الرخصة من الرخص إذا لبسها على طهارة فله أن يمسح المقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل وضع قطرة علاج على السرة يفطر؟ على السرة؟ أيوه. لا، السرة ليست منفذ، فالعلاج الذي يكون على السرة ولو كان له قوة النفوذ قد يحس الإنسان بشيء من الطعم لا يضر، فالعين والأذن اختلف أهل العلم هل هي منافذ أو لا، الأنف اتفقوا على أنها منفذ، الدبر اختلفوا، الإحليل الذي هو الذكر اختلفوا أيضا، والصحيح أنه لا يعتبر من المنافذ إلا الأنف، أما ما أداه فلا يضر حتى الطعم. يعني الحنة الآن تحطها تحت رجلك وقد تحس بطعمه، أو الحنظل مثلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لقد أهلكني الوسواس، فهل أؤاخذ على ذلك علما أنني أوسوس في كل شيء؟ طبعا الوسواس قد يكون في وساوس العقيدة، كما حصل للصحابة قالوا إن أحدنا ليجد ماء يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوقد وجدتم ذلك؟ قال ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد وسوسة الشيطان إلى ذلك. في حديث آخر يأتي أحدكم الشيطان فيقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله. وإذا وجد مثل الإنسان الوساوس العقائدية فهي لا تضره ما لم يتكلم بها، فيعرض عنها ويتعوذ بالله ويعلم أن بغضه لها من الإيمان. ووساوس الوضوء قد ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، والوسوسة في الصلاة هذا ثابت حديث الصحيحين يأتي أحدكم الشيطان فيوسوس له فلا يدري كم صلى، وسوسة أخرى في الأمراض، أو وسوسة أن الإنسان يعني فيما يتعلق بالدنيا وأمراض أوهام، نقول أولا عليك أيها الإنسان أن تتوجه إلى الله وأن تتوكل عليه، أن تعتصم به، أن تستعيذ به استعاذة المتكلم بها لسانه وقلبه العالم بما يقول. إيش معنى حين كثير من الناس يقول أعوذ بالله؟ إيش معنى أعوذ بالله؟ أعني ألتجئ بك يا الله، أستجير بك يا الله، هذا معناه. إذا وقر هذا المعنى في القلب له تأثير عظيم في إبعاد الشيطان. ولهذا الآن المشكلة أن وساوس زخارف إنس شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأن هؤلاء ينتهون بالاستعاذة وهؤلاء لا ينتهون بالاستعاذة. وأنصحك أيضا أن تذهب إلى طبيب فيما يتعلق بالطب النفسي حاذق، بشرط أن يكون حاذقا حتى لا يهلكك بالعلاجات النفسية التي تكون لها مضاعفات. تحاول أن يكون العلاج بالكلام مع هذا الطبيب، أو وبعلاج تعلم أنه لا أضرار فيه. لأن سبحان الله يعني قد تكلمت مع بعض الأطباء يقول هذه الوساوس مواد كيميائية تفرزها خلايا في الدماغ، لأن الله جل وعلا جعل خلايا في الدماغ، وظيفتها هذه، وظيفتها التفكير، هذه وظيفتها كذا، هذه وظيفتها، كل خلية لها وظيفة تفرز. ولهذا حتى النوم يقول إن الله جعل خلية تفرز مادة، هذه المادة إذا ضعفت حصلت أمراض النوم، إذا اعتدلت اعتدل النوم، إذا زادت زاد النوم وأصبح مرضا. فأيضا هذا من العلاج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. أما أن نقول للإنسان يعني إنسان يتوضأ كثير 5 مرات 6 مرات ثم في الأخير يخرج يترك الوضوء ولا يصلي، أو يقول الله أكبر ثم يعيد الله أكبر ثم في الأخير يفر ويخرج من المسجد، هذا في الحقيقة يعني جاء رجل إلى ابن عقيل من علماء الحنابلة قال إني أنغمس في نهر دجلة مرات ولا أتوضأ. قال ليس عليك تكليف لأنك مجنون. فلما سمع هذه الكلمة أفاقته وعادته إلى صوابه. لكن ما أيضا هذا لا يكفي أننا نقول للإنسان هذا عارض أو وارد من الواردات الفكرية التي ترد على القلب بدون أن يستطيع الإنسان أن يردها إلا بمجاهدة كما ذكرنا وبعلاج، ولهذا يعالج يخف عن هذا المرض. وبعدين دائما إذا جاءك الشيطان قال ما توضيت اعصه، اعلم أنك على خير، ما كبرت ما نويت، كل هذه لا تلتفت إليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشترط للجمع في السفر السير أم ما دمت مسافرا أجمع؟ لا يشترط أن يكون السير جادا، بمعنى أنك على سفر ماشي على السيارة على الصحيح، ولكن الأفضل ألا تجمع إلا إذا كنت قد جد بك السير، كما قرر ذلك ابن قيم في زاد المعاد وأشار إلى أنها هي الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز استعمال بخاخ الربو للمريض به في أثناء نهار رمضان؟ والله المشايخ والعلماء المعاصرين يرون أن هذا البخاخ إنما هو قطرات من الهواء، ولا يعني ليس بماء أو بسائل. لكن كنت أنا في هذه الحلقة أذكر دائما أنه لا بأس به، لكن أذكر أنه جاءني طبيب في هذه الحلقة وقال إنه ينعقد بعد أن ويستقر في المعدة سائلا، وما أدري الحقيقة إلى الآن، يعني يسأل الأطباء الماهرين الحاذقين عن حقيقة هذا البخاخ ويتأكد منه. وكان في بالي أن أسأل وأتحرى ولكن لم يحصل ذلك. فلكن إلى الآن نقول من احتاج إليه فإنه يستخدمه وصومه إن شاء الله صحيح، لأنه لا يغني لا عن الشرب ولا ليس هناك سائل واضح يستوي فيه معرفته كل أحد. أما كونه ينعقد فيما بعد أن ينزل مع الشعب هذا أمر يحتاج إلى تأكيد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك دليل على أن صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن اليمين؟ نعم، هذا هو السنة كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه تسليمة واحدة، لكن لو سلم بعض المرار مرتين قد ورد عن ابن عباس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أخذ التعويضات مقابل السجن إذا سجن الإنسان لأنه أعفى لحيته ورفع إزاره واستقام على شرع الله؟ ما فيها شيء، بل حق من حقوقك، لأنك منعت عن التكسب فهو حق مباح وحلال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ ورد عن السلف وتواتر عليه أهل مكة والمدينة في مكة والمدينة منذ سنوات طويلة قبل، يعني في عهود السلف رضي الله عنهم على عهد الإمام أحمد، وأخذوه عن أنس رضي الله عنه في خارج الصلاة. قد ورد في بعض الأحاديث أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، ولكنها الحديث ضعيف. وورد في السند بعض القراء هذا الدعاء، دعاء الختم، لكن على كل حال هو دعاء، والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء من هذا الأمر، أي من التسبيح والذكر، بل من أعظم الذكر لله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يتخذ الحجاب والبوابين ويمنع الناس من الوصول إليه؟ إذا كان مسؤولا ولم يكن هناك حاجة أمنية أو حاجة لأن ينتهي الناس، أو بمعنى ينتهي كل ما انتهى شخص دخل شخص، مثل عند القضاة مثلا، فلا بأس به. وإلا فالأصل أن اتخاذ الحجاب ممنوع، من اتخذ حاجبا دون خلة الناس وحاجتهم فحجب الله بينه وبينها، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قالت: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قال لها أصبري، قالت: ويلك عني أو وحك عني. ثم أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين. أما إذا وجدت الحاجة فيجوز. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: لا يجوز للقاضي أن يتخذ حاجبا. فولي القضاء، فبعد أيام قال: أحضروا لي الحاجب، لأنه مارس الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تلحين الأذان؟ ما حكم تلحين الأذان؟ في فرق بين التلحين واللحن، التلحين اللي هو التغني لا بأس به ما لم يخرج عن التمطيط عن إلى التمطيط والتأسير. ولهذا قال واتخذ مؤذنا وليكن أذانك سهلا سمحا. ولهذا كان أذان بلال سهلا سمحا ليس فيه تمديد ولا تمطيط. أما الملحن الملحون والملحن يصح عند العلماء ولهذا قالوا يصح ملحنا لا ملحونا. الملحون يقول مثلا الله أكبر إذن أكبر أصبح من الكبر وهو الطبل أو مثلا يقول أشهد أن محمدا رسول الله مثل ما نسمع من بعض المؤذنين في بعض المساجد. هنا اختل المعنى لأنها مبتدأ وخبر أشهد أن محمدا رسول الله. أما التلحين فيصح معه الأذان لكن يكره إذا وصل إلى التقعير والتمطيط والتمديد الذي يخالف أصول اللغة وأصول التجويد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندنا إمام يسرع أخذت من وقتي 5 دقائق سم. طيب يقول السائل عندنا إمام يسرع في صلاة الجنازة فلا ندرك قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية خلفه فما العمل؟ أما الصلاة الإبراهيمية لست ملزم يعني الآن إذا سلم الإمام فأنت تتأخر حتى تتم الصلاة الإبراهيمية وتسلم لأن تأخيرك عن لحاجة لحاجة الصلاة بل واجبة بل هي ركن فليس التأخير المحرم والمكروه. أما في الفاتحة فإن كان ما يسكت أصلا شوفوا أخوان السكوت اللي بعد الفاتحة هذا ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحتاجه الإمام لإما تذكر السورة وإما ليرتاح من يعود له النفس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان السكتة التي بعد التكبير وقبل الفاتحة والسكتة التي بعد القراءة الثانية قراءة السورة التي بعد الفاتحة وهي سكتة خفيفة ليترد النفس. طبعا هو من أهل العلم من يقول إنها وردت لكن هذا الصحيح. فإذا لم يسكت وما تمكنت من قراءة يعني بعض الأئمة قد يطيل في السكتة الأولى أنت لا تنتظر أن يقرأ اقرأ الفاتحة أنت اقرأ آية آيتين وإذا قرأ الإمام فاسكت ثم كملها في السكتات التي يسكت فيها أو إذا لم تستطع فأكملها وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. يقول السائل إذا جاء إعلان دخول شهر رمضان بعد الفجر هل يمسك الإنسان وهل يقضي هذا اليوم أم لا؟ إذا جاء الإعلام ولم يكن الإنسان مبيت النية مطلقا ما في باله نية أصلا بعكس اللي كان ينتظر الخبر لكنه على أنه إن كان من غد فهو صائم. فالصورة الأولى الذي ما اهتم ولا ما يدري ولا عنده نية أبد فهذا لا بد أن يقضي. أما الذي ينتظر وقال جل والله فين النوم إن كان من أعلنوا فلا إن شاء الله الصائم هذا عند الحنابلة يجب عليه القضاء. والقول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء عليه لأنه معذور وقد بيت النية هذا بعكس خروج الشهر قال والله كان بكرة الصوم أنا صائم كان عيد أنا مفطر وتبين أن الصوم هذا عند أهل العلم أن صومه صحيح لأن الأصل بقى رمضان. جزاكم الله خيرا. سؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز لي أن أطوف لأبي علما بأن أبي متوفى؟ لا، أما الطواف مجرد هو عبادة لا شك، لكن لم يرد، وللعلماء منهجان: منهج من يقول إن إهداء الثواب ثواب العبادات مقصور على ما وردت به السنة، وهو الحج، العمرة، الصدقة، قضاء ما وجب عليه من رمضان، هذه هي التي وردت، والصدقة قلنا والدعاء خمسة أمور. ومنهم من يقول، وهذا هو مذهب الحنابلة ونصره ابن القيم في كتابه الروح: كل قربة فعلها الحي وأهداها إلى الميت فإنها تصل إليه. اللهم إلا أن بعض المحققين منهم وحتى الحنابلة استثنوا الصلاة وأوردوا حديثا هو ضعيف لا يصلي أحد عن أحد، فقالوا لو صام أحد صيام نافلة وأهداه إلى قريب له نفعه، لو أهدى له ثواب قرآن لنفعه، لو طاف طوافا مجردا لنفعه. ويقول والشيخ محمد إبراهيم ذكر قصة في فتاويه، أن أذكر أهلي في فتاويه أو نقلت في كتب أخرى، إنما هذه القصة يقولون أن رجلا كان يقرأ القرآن وكان في نهار رمضان ويريد أن يهدي ثواب هذه القراءة لزوجته التي قد توفيت قريبا. قالوا: وكان هناك رجل أعمى نائم في المسجد، فقام فقال: أقرأت يا فلان لامرأتك؟ قال: ما أعلمك؟ قال: إني رأيت رؤيا أن الله أثابها بقراءتك. ولا شك أن الرؤى لا يعتمد عليها في تقرير الأحكام، لكنها مبشرة. فأقول أنا من الناس الذي أقول يعني صعب أن نمنع الناس من إهداء الثواب ثواب القراءة، ولكن نقول لهم السنة والأفضل أن تقتصر على المذكورات في السنة: الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، مما يتعلق بصوم الواجب عليه. أما ما عداه فينبغي الحقيقة الاقتصار على السنة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، صلى الله وسلم وبارك عليكم.